وملاذ البائسين وودود وقريب من قلوب الساجدين وودود وقريب من قلوب الساجدين. يا إله العالمين يا رجاء السائلين يا إله العالمين يا رجاء السائلين اجعل الأنوار تسري في قلوب التائهين اجعل بصير بنفوس المؤمنين ورحيم وبصير بنفوس المؤمنين تعرف السر وأخفى إن يغيب في الصدر حين. يا إله العالمين يا رجاء السائلين يا إله العالمين يا رجاء السائلين اجعل الأنوار تسري فاستجب ربي دعائي ودعاء الصادقين فاستجب ربي دعائي ودعاء الصادقين ابتغي وجدا وقربا وخشوع الساجدين. يا إله العالمين يا رجاء السائلين يا إله العالمين يا رجاء السائلين اجعل الأنوار تسري في قلوب التائهين.